أوفى مقام العبودية أكثر من غيره، فقام بذلك أتم قيام. أما الرسالة فهذه من الخصائص، فهو رسوله أكرمه الله جل وعلا بالرسالة، ولكن بدأ بالعبودية قبل، لأن هذا لا ينفك منها عبد سواء كان رسول أو غير رسول، حتى الملائكة فهم عبيد الله، وكل خلق الله جل وعلا عبيد له. والعبد معناه الذي تعبده الله جل وعلا وكلفه بأن يعبده ولا يخرج عن عبادته في حال من الأحوال. وأفضل الخلق من أتم هذا المقام حق تمامه، كما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا رفع الله ذكره وشرح صدره وأعلى مقامه ورزقه المقام المحمود الذي يحمد عليه من الأولين والآخرين. ولهذا قال الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فأمره بالتهجد والاجتهاد بالعبادة، لأنه ليس مع الله شريك ولا أحد يملك مع الله شيء، فهو المالك لكل شيء، وهو الذي كل مخلوق عبد له، سواء رضي وعبد بالاختيار أو أنه تجري عليه أحكامه وأقداره وهو راغم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني ذليلا خاضعا له. أما في هذه الدنيا فلا ينفع إلا العبادة التي تكون بالاختيار على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. والمقصود النهي عن الغلو والزيادة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد كان قوم حظهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة المدح بغير ما أذن فيه، فصاروا يمدحونه حتى تجاوزوا الحد في مدحه وأوصلوه إلى مقام الربوبية. وهذا هو الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي أنه لما جاء بعض وفود العرب قالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا، نهاهم عن هذا. قالوا: أنت خيرنا وابن خيرنا، قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أنا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. فهو صلوات الله وسلامه عليه الناصح الأمين الذي قام لله جل وعلا في الدعوة وتحقيق العبودية والأمر بذلك والدعاء إليه، وحذر عما يخالفه. وكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو باطل ولا يأتي بخير. وما ذكر أن بعض الناس أنه وصل به الأمر إلى أنه يقول: أنا أعبد الله وأعبد الرسول، هذا شرك في الربوبية، يعني جعله شريكا لله جل وعلا في عبادة وفي غيرها. وكذلك الذين يقولون: نحن نسبح الله ونسبح الرسول، هذا في الحقيقة خروج عن الفطرة بعد الشرع، خروج عن الفطرة بعد الخروج من الشرع. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء بعبادة الله ولا يرضى أن يرفع فوق منزلته، فمن رفعه فوق منزلته فقد أغضبه، أغضبه وأسخطه عليه. ولكن الشيطان يصور لبعض الناس أنه إذا زاد في هذا، وأنه إذا رفع مقامه إلى ما يكون فوق البشر وفوق المخلوقين أنه لم يعطه حقه. وكثير من الشعراء يتعدون المشروع، بل يتعدون المعقول لدى المشروع في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، كالذين يدعون أنه يعلم ما في القلوب، وأنه يعلم الغيوب، وأنه لا يخفى عليه شيء، كما يقول صاحب البردة أيضا لما كان يشكو إليه ما في بدنه وما في حاله، ثم يقول له: هذه علتي وأنت طبيبي، ليس يخفى عليك في القلب داء. هكذا يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: ليس يخفى عليك في القلب داء، يعني أنك تعلم ما في القلوب وتعلم ما يعلمه الله تعالى. ومثل ذلك قوله في البردة: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. والحادث العمم هو يوم القيامة الذي يعم الخلق كلهم، فيقصد يقول: أنا ألوذ بك من غضب الله، صار فوق الله جل وعلا تعالى الله وتقدس، يعني يلوذ به من غضب الله جل وعلا. يقول: ولن يضيق رسول الله جاه كبير. رسول هنا منصوب على النداء، يعني يا رسول الله. ولن يضيق رسول الله جاه كبير إذا الكريم تحلى باسم منتقم، يعني إذا انتقم الله من الكفار ومن العصاة فأنا ألوذ بجاهك، جاه الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا ما يلوذ بجاه بالله جل وعلا؟ إنه لا ملجأ من الله إلا منه، الذي يخاف الله يلجأ إلى الله، ما هو يلجأ إلى مخلوق. ما يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ضرة الدنيا هي الآخرة، إذا كان من جملة جوده الدنيا والآخرة فماذا بقي لله؟ ومن جملة علومه علم اللوح والقلم، اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب كل شيء، هذا تجاوز الحدود ورفع له إلى مقام الربوبية، نسأل الله العافية. ويزعم أنها هذه القصيدة أنها وصلت الغاية في الحسن والمدح والثناء الجميل الذي ينبغي أنه يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى بعض الناس يحفظ هذه القصيدة ويجعلها له ورد كما يقرأ آية الكرسي، أنها فيها من هذا الغلو والتجاوز الشيء الكثير، وله من هو أفظع من هذا وأشد، كما يقول البرعي الذي تجاوز الحدود في الواقع في مدح الرسول، وكان يناديه في وهو في اليمن أن يأخذ بيده، وأنه ينجيه من الألم الذي هو فيه، وأنه يعطيه ما يطلب منه، وأنه يلوذ به في القيامة، وغير ذلك، وغيرهم ممن كان هذا شأنه. وهذا الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير ممن يقصد الرسول ويقول: جئت إليك لتغفر ذنبي ولتشفع لي ولكذا وكذا، هذا في الواقع نوع من الشرك بالله جل وعلا، والله لا يغفر أن يشرك به. فيجب أن يتنبه الإنسان أن الواجب له إخلاص الدعاء لله جل وعلا وأن لا يدعى معه غيره. والرسول حذر من هذا وقال قولوا عبد الله ورسوله، العبد الذي تجري عليه أحكام الرب وله عبودية ربه جل وعلا أنه يعبده ولا يخرج عن عبادته، فهو عبد. وقدم العبودية قبل الرسالة لأن هذه الأصل، الأصل أنه عبد. ثم هذا رد على أهل الغلو، وأما الرسالة أنه رسول أيضا حتى يعرف، يعرف حقه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن نعرف حقه وأن نحبه أكثر من حبنا لأنفسنا، فضلا عن أولادنا وأهلنا وأموالنا وغيرها، لأنه الذي أنقذنا الله به بسببه، هو الذي جاء بالرسالة من عند الله التي لا يمكن أحد ينجو من عذاب الله إلا إذا اتبعه وأطاعه فيما جاء به عن الله جل وعلا. فلهذا يجب أن يقدم حبه، ولكن هذا الحب هو حب في الله ولله وليس حبا مع الله، لأن محبة الله محبة ذل وخضوع وعبادة، أما محبته فهي محبة لله وفي الله. ويقدم حبه لأنه رسول الله الذي جاء بالرسالة التي هي سبب نجاة كل من آمن، وإذا لم يتبعه فهو من الهالكين. إلى هذا قال قولوا عبد الله ورسول. وكذلك في الحديث الثاني الذي يقول لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي ينزلني الله إياها، أنا عبد الله ورسوله. ثم في هذا يعني أنه أنكر أن يقول، أن يقول أنت سيدنا وابن سيدنا، مع أنه في الواقع هذا لا يخالف كونه هو السيد، لأنه كما جاء في الحديث يعني أنه قال أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، ولكن هذا من باب الإخبار ليس من باب الأمر الذي يأمر به، بل لأن مثل هذا لا يعرف إلا عن طريقه، إلا عن طريق الوحي. وأخبر السبب ما هو، أن أولو العزم يتخلون عن ما يطلب منهم من الشفاعة ويقوم به، ولهذا قاله السيد. على هذا يكون السيد هو المقدم في الأمور، من قدم في الأمور فهو سيد. فكذلك الذي يكون سيدا الذي يكون مالكا للشيء، ولهذا جاء في تفسير ابن عباس في قول الله جل وعلا الصمد، قال الصمد السيد، السيد الذي يقصد من كل أحد. فهو صلوات الله وسلامه عليه عبد لله ورسول أرسله بالهداية لمن يشاء أن يهديه، فبلغ صلوات الله وسلامه عليه غاية البلاغ، وحذر من المخالفة ومن كذلك التعدي على حق الله. فحق الله هو العبادة ومحبة الذل والخضوع والخوف والرجاء وطلب النفع والضر، هذا لا يكون إلا من الله جل وعلا، لا يكون لا من الرسول ولا من غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن العجب أن الشيطان أظهر لهم ذلك في صورة محبته عليه السلام وتعظيمه ومتابعته، وهذا شأن اللعين لا بد وأن يمزج الحق بالباطل ليروج على أشباه الأنعام اتباع كل ناعق. حقيقة يعني ليس هذا عجيبا، لأنه أقسم لربه لا يحتنكن ذرية بني آدم، ومعنى يحتنكهم يجعلهم تحت حنكه ويتصرف فيهم. وقد قال الله جل وعلا: لقد صدق عليهم إبليس ظنه، يعني ظن إبليس اللي ظن صدق عليهم، فصار أكثر بني آدم في تصرفه وأغواهم وأهلكهم، فكانوا لا يقبلون إلا ما يأمرهم به الشيطان نسأل الله العافية. والنهاية أن يوردهم جهنم، هذا المقصود، هذا مقصوده. فإذا ورد هناك تخلى منهم غاية التخلي وتبرأ منهم، ولهذا يمثلون مثل هذه الحال بحال الشيطان، أنه يورد الإنسان المهلكة ثم يتبرأ منه. ولهذا أخبر الله جل وعلا أن أهل النار إذا جمعوا فيها أنه يقوم خطيبا فيهم يخطبهم، حتى قال بعض المفسرين يوضع له منبر، يوضع له منبر في جهنم، لكن ما هو لازم أن يوضع منبر، فيقول: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يعني ما لي حجة ولا عندي برهان، إنما هو مجرد دعوة، دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني ما أنا بمنقذكم ولا مغن عنكم شيء، وأنتم كذلك لا تغنوا عني شيء. هذه الحقيقة. ثم يقول: لا تلوموني ولوموا أنفسكم، اللوم على أنفسهم، على أنفسهم، لأنهم اتبعوه بلا دليل ولا برهان، والدليل جاءت به الرسل والبراهين، فجانبوا ذلك وتركوه بحجة أنه خالف العادة التي وجدوا أسلافهم عليها، وهذا لا يجدي شيئا، أو أنهم أطاعوا كبراءهم ورؤساءهم فأضلوهم، كما قال جل وعلا عن الضعفاء: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ولكن هل يجزي هذا؟ ما ينفع، لأنهم جمعوا معهم في جهنم، المتبوع والتابع، وإن كان هذا من تمام العذاب أنه يرى من كان سببا في شقائه بجواره ومعه، هذا عذاب أيضا من العذاب، لأن الشر كله يجمع في النار من حسرات النفوس وحسرات الفوت وعذاب الأبدان وعذاب النفس، كله، كل الشر يجمع في النار. ولهذا أخبر الله جل وعلا أن النار عليهم مؤصدة في عمد ممددة، يستطيعون العمد من حديد عظيم، لو اجتمع من في البلاد ما استطاعوا يحركونها، مؤصدة عليهم. كل هذا تنكيل نفسي، عذاب نفسي، وإلا ما يستطيعون يخرجون، كلما أرادوا أن يخرجوا أعيدوا فيها، وكلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فنسأل الله السلامة، يعني هناك تحصل الندمات وتحصل الحسرات ويحصل العذاب الكامل، عذاب النفس وعذاب البدن والحسرات التي يقول: كيف فلان سعد وأنا شقيت،

ماله وفي كل ما يملك، يكون مراعيا ما جاء به الرسول متبعا له. والإنسان سوف يسأل عن هذا يوم القيامة، يسأل هل عبد الله وحده كما قال الله جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالمرسل أيضا رسول يسأل هل بلغت، والمرسل إليه يسأل هل بلغك الرسول. إذا سئل المسأل مثلا هل جاءك رسول الله، ماذا يقول؟ بيقول ما جاءني الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى الخلق كلهم. قد يقول قائل: أنا ما رأيت الرسول ولا سمعته. هذا قد يصوره الشيطان له مثل هذا، قالوا ما يحتاج أنك تراه ولا تسمعه، لأن الرسول بعث في أمة كاملة فصدقته وآمنت به، وثبت هذا بالتواتر الذي لا يمكن يتطرق إليه كذب، وهذا يكفي كل أحد. إذا ثبت هذا كفى أنه جاء بالرسالة، وإنما يبقى البحث عن الرسالة، ما هي الرسالة التي جاء بها. هذه كل أحد مكلف أن يعرف الرسالة التي جاء بها، والذي جاء به هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله لمن يستطيع، ما هو لكل أحد، والزكاة كذلك ما هي على كل أحد، على من يملك مالا، أما البقية في الصوم مثلا قد خفف عن المسافر وعن المريض حتى يعود، والمريض حتى يبرأ ويستطيع. أما الصلاة والعبادة، عبادة الله هذه لا تسقط بحال من الحال، ما دام العقل موجود فهي واجبة على الإنسان، ولكن حسب الاستطاعة. إذا كان يستطيع يصلي قائما صلى قائما، وإلا جالسا، وإلا على جنب، وإلا ولو بقلبه إذا ما استطاع بدنه حتى يذهب العقل حتى يغيب، فإذا غاب عقله سقط عنه هذا. ولكن بعض الناس يدخل المستشفى ويقول: أنا ما استطيع أتوضأ، ما استطيع كذا، ما أصلي حتى أبرأ، وقد يموت وهو لا يصلي، ثم يموت على غير صلاة. هذا لا يجوز، يجب أنه يصلي حسب حاله، الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال. المقصود أن هذا أمر يجب أن يعلمه كل عبد، ويعلم كيف يتوضأ، كيف يغتسل من الجنابة، وهكذا الأمور الواجبة على الأفراد، على كل مسلم ومسلمة، لا يعذر في الجهل بها أحد، لأن الجهل قد يكون عن الإعراض وعن عدم الاهتمام، وهذا ليس عذرا، لأنه بإمكان كل أحد أن يعرف هذا، ما فيه صعوبة، وإنما عليك أن تتعلم أو تسأل إذا كنت لا تعرف. فالمقصود أن هذا أمر ملزم لكل واحد، أن يكون متابعة الرسول وطاعته في هذه الأمور هو المقدم على المعاش وعلى كل أمر يمكن يكون للإنسان فيه اهتمام، فأول ما يقدم هذا الشيء، هذا الأمر، ثم الأمور الأخرى تبع. أما التحكيم، تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمقصود به تحكيم شرعه، الشرع الذي جاء به. وأكثر الناس الآن صاروا يحكمون القوانين الوضعية التي تستورد من الكفار ويضعها البشر، وتركوا حكم الله جل وعلا إلا من شاء الله جل وعلا. وهذا خلاف، ليس مجرد أنه خلاف تجريد المتابعة، بل خلاف المتابعة، لم يتابعوا. وقد قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيقسم جل وعلا بنفسه الكريمة أنه لا يحصل الإيمان لأحد حتى يحكم الرسول بكل خلاف يحدث له. قال: فيما شجر بينهم، فيما، وما هذه عامة، كل ما يشجر، والشجار هو الخلاف، الاختلاف. فلا بد أن يكون الحاكم هو شرع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون شرع الرسول هو المقدم في كل شيء، ولا يزاحمه شيء من الأمور، وإلا يكون الإنسان لم يأتي بما وجب عليه. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال: فهذا هو التعظيم الحق المطابق لحال المعظم النافع للمعظم في معاشه ومعاده، والذي هو لازم إيمانه وملزومه. وأما التعظيم باللسان فهو الثناء عليه بما هو أهله مما أثنى به عليه ربه وأثنى على نفسه من غير غلو ولا تقصير، كما فعل عباد القبور. فإنهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يثني على نفسه، بل كان ينهى عن هذا، وإنما المقصود ثناء الله على نفسه، لأن الناس ما يستطيعون أن يثنوا على الله حق الثناء، فيثني ربنا جل وعلا على نفسه ليعلمنا أن نفعل هذا، لتعليمنا. ولا أحد يبلغ مدحة النبي صلى الله عليه وسلم من الرسول، فكما سمعنا يقول: لا ترفعوني فوق منزلتي، ويقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. فهو ينهى عن الرفع الثناء عليه. وقد كان صلى الله عليه وسلم يجرد التوحيد، كما مر أنه لما قال له قائل: ما شاء الله وشئت، يعني طلب منه شيء فحصل، فقال: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. وفي رواية: قل: ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم تدل على الترتيب مع التعقيب، أما الواو فهي تدل على مطلق الجمع، على الجمع فقط، فهي تجعل المذكورين مشتركين فيما ذكر. وكذلك نهى عن الحلف بغير الله، قال: لا تحلفوا بآبائكم، فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. كذلك نهى عن المدح في الوجه، لئلا يغتر الإنسان بالمادح، وكذلك سد الطرق التي يدخل منها الشيطان مثل هذا، لو قال: لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها، ثم بينها المنزلة التي أنزله الله إياها بأنه عبد الله ورسوله، فهو عبد تعبده الله جل وعلا بعبادته وأكرمه بالرسالة، فيجب أن يعرف حقه وألا يرفع فوق المنزلة التي أنزله الله إياها، يعني فوق العبودية، إنه عبد، عبد لله جل وعلا. ولهذا جرى عليه ما يجري على بني آدم، فيوم أحد شج وجهه وكسرت رباعيته، وكذلك البيضة التي كانت على رأسه ضربت حتى دخلت حلقتها في وجنته صلى الله عليه وسلم، وصار الدم يسيل على وجهه. يقول مثلا: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله عليه: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، يعني أنت رسول يجب أن تبلغ ما أرسلت به، أما الشقاء والسعادة والهدى والضلال فهو إلى الله، هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولهذا تاب الله على كبار القادة الذين قادوا هذه الحملة التي فعلوا فيها أفاعيل ما يفعلها إلا أكبر المجرمين، يعني قتلوا من الصحابة 70، قتلوا عم رسول الله، وحاولوا بكل ما يستطيعون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ما استطاعوا. ثم بعد ذلك هداهم الله، مثل أبي سفيان ومثل سهيل بن عمرو ومثل هشام بن الحكم وعكرمة بن أبي جهل وخالد بن الوليد، كل هؤلاء كانوا من قادة هذه الغزوة الذين غزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره. فأنزل الله عليه: ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، يعني إذا عذبوا فهم مستحقون العذاب، ولكن الله تفضل على من شاء منهم فهداه. فالأمر إلى الله، وإنما الأمر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوم بالرسالة ويبلغها، وليس له مع الله شيء، فالتصرف في الخلق إلى الله، هو الذي يتصرف فيهم، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وكذلك يعذب الغواة الكفرة الذين أبوا قبول الرسالة، ويرحم من استجاب له واتبعه ويكرمه ويثيبه، فهو الذي يجزي عباده بأعمالهم تعالى وتقدس. فإذن يجب أن تكون العبودية له، لله وحده، لأن بيده الضر وبيده النفع، ولا يطلب هذا إلا من الله، هو الذي ينفع ويضر، وهو الذي يعذب ويرحم، يعذب ويثيب تعالى وتقدس. ومن ذلك خلق الجنة والنار وخلق الموت والحياة لأجل هذا، وجعل الأمور التي تكون ثوابا أو عقابا أمور غيبية تعلم بالأخبار التي يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كانت مشاهدة يشاهدها الناس بأعينهم ما ترك أحد المتابعة والإيمان وطلب النفع وطلب الثواب، ولكن حكمة الله جل وعلا اقتضت هذا. وأول شيء من الأمور الغيبية الله تعالى وتقدس، فهو غيب لا يرى وليس له مثيل فيقاس عليه. فلهذا كفر كثير من الناس بالله جل وعلا، لأنهم لم يشاهدوه ولم يروا له نظير، وإنما دعا الخلق لأمور ظاهرة وهي آثار خلقه، خلقه وآياته من خلق السماوات والأرض وخلق الناس والتصرفات مثل الإحياء والإماتة، ومثل الآيات التي نشاهدها من الشمس والقمر والنجوم والسحاب والرياح والنبات وغير ذلك من الأمور التي ليس للخلق فيها تصرف، كلها بيد الله جل وعلا، وهي آيات تدل على وجوب عبادته: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فيه أحد مثلا يدعي أن فلانا خلق جسما من الناس أو خلق شيئا من الأرض أو خلق شيئا جزءا من السماء أو غير ذلك، لا يمكن أبدا. كل يقر بأن الله هو الذي يخلق وهو الذي يحيي ويميت، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. والله جل وعلا جعل هذا برهان كافي في قيام الحجة على الإنسان، لأنه أعطاه عقل وأعطاه نظر ينظر فيه وبصر يبصر فيه وسمع يسمع فيه وعقل عقل يتصرف، ثم أعطاه قدرة واختيار يستطيع أن يقوم بما أمر به، فإذا أحجم فهو أحجم عن قدرة وعن اختيار فاستحق العذاب، وإذا قام بما أمر به فقد قام بالشيء الذي يكون سببا في نجاته وسعادته، غير أن فضل الله من وراء هذا كله يتفضل على من يشاء فيهديه ويمنع فضله من يشاء فيضل، والأمر إليه تعالى وتقدس. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأما التعظيم بالجوارح فهو العمل بطاعته والسعي في إظهار دينه ونصر ما جاء به وجهاد ما خالفه، وبالجملة فالتعظيم النافع هو التصديق فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، والموالاة والمعاداة والحب والبغض لأجله وتحكيمه وحده، والرضا بحكمه ألا يتخذ من دونه طاغوت يكون التحاكم إلى أقواله، فما وفقها من قول الرسول قبله وما خالفها رده أو تأوله أو أعرض عنه. والله سبحانه يشهد وكفى بالله شهيدا، وملائكته ورسله وأولياؤه أن عباد القبور وخصوم الموحدين ليسوا كذلك، والله المستعان. ثم قال: وقال المصنف: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال: هكذا ثبت هذا بياض في أصل المصنف، وذكره أيضا غير معزو. والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا لفظه في ابن ماجه. قال: حدثنا علي بن محمد. المصنف رحمه الله كتب كتابه في سفره، ولهذا كان يبيض لبعض الأسماء لأنه كتبه من حفظه، وأحيانا يقول في الصحيح لأنه وإن كان الحديث في الصحيحين، يعني يقصد الصحيح يعني في الحديث الصحيح، ويدخل فيه يعني هذا المعنى أنه سواء في أحدهما أو في كليهما في الصحيح. وكونه يبيض للمكان ليراجع حتى يثبته، ولكنه شغل بالدعوة إلى الله أو نسي فأصبح بياضا، فالله أعلم. ثم يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو، أصله كما جاء في ابن ماجه وكذلك في المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمرني أن أناوله حصيات بعدما سار من مزدلفة إلى منى، فلقدت له 7 حصيات هن حصب الخذف. حصاء الخذف، الخذف هو أن توضع الحصاة على الإبهام كذا ثم يرمى بها كذا، يسمى خذف هذا، وقد نهي عنه لأنه قد يفقع العين وقد يقول فصار ينفضهن بيده بيديه ويقول بمثلهن فرموا وإياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والغلو هو التجاوز والزيادة الحد الذي حد شرعا، والتجاوز عن المشروع هو الذي صار سببا لهلاك الأمم وسببا لهلاك هذه الأمة أيضا لمن تجاوز. يعني يقول لا تظنوا أن الرمي بالحصى الكبير أبلغ، فإن هذا غلو وخارج عن الدين، وإنما هذه عبادة ونسك من الأنساك التي أمرنا بها يجب أن نتبع فيها ما علمنا إياه من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا. وكثير من الناس الآن يتصور أنه أمام الشيطان إذا جاء يرمي تجده يأتي غضبان ويأتي كأنه يريد أنه يقتل الشيطان، وهو في الواقع جهل من بهذا الأمر، لأن هذا نسك، ليس هذا هو الشيطان. الشيطان ما جلس لك ترميه بالحجارة ولن يجلس، وإنما الشيطان يزين للناس أنه الشيطان حتى يضلهم في مثل هذا. هذا نسك من المناسك التي يجب أن تؤدى على حسب ما أمرنا بها، كما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، كان يرميها بمثل هذه الحجارة ويكبر الله جل وعلا ثم يدعو ربه تعالى وتقدس ويبتهل الله أن الله يقبل منه هذا السعي. وهكذا العبد يجب أن يتبع الرسول، يرمي كما رمى ويدعو كما دعا ويفعل كما فعل، ويجب أن يكون رفيقا بإخوانه المسلمين، لا يأتي يزاحم بالقوة ويدفع هذا ويؤذي هذا، فإن هذا يكتسب إثما بدلا جاء يكتسب أجرا، فإنه يؤذي الناس وقد مثلا يضرهم في مثل هذا. المقصود أن قوله بمثل هؤلاء ارموا وإياكم الغلو، يعني الغلو هو تجاوز الحد الذي شرعه الله جل وعلا وشرعه رسوله، يعني هذا وإن كان السبب خاص فاللفظ عام يعني في كل شيء، لا يجوز أننا نتعدى المشروع لا في الرمي ولا في أي عبادة من العبادات، يجب أن نتبع ولا نبتدع ولا نأتي بشيء زائد حتى لا نهلك، لأنه الغلو في هذا معناه خروج عن الشرع، ومن خرج عن الشرع كان هالكا. نعم. أحسن الله إليكم. قال وهذا لفظ ابن ماجه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو سامة عن عوف عن زياد بن الحسين عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته ألقت لي حصى فلقدت له سبع حصيات هن حصى الخذف فجعل ينفضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذا إسناد صحيح. وعوف هو الأعرابي ثقة مشهور. قوله إسناد صحيح وأيضا لفظ عام، لأنه ما قال الغلو في الحصى هذا في الرمي، قال الغلو في الدين يعني في جميع الدين، لا يجوز أن نغلو فيه ونزيد فيه. والغلو في حب الصالحين كما يقول من يقول أن حب الصالحين أنه حسنة كبيرة قد تمحو السيئات، يقول أيضا هذا فيه غلو. يجب أن يكون الصالح أولا الصلاح محله القلب، فمن يعلم أنه صالح؟ إنما يظنون يظنها الناس فالله أعلم. الثاني أن الحب يجب أن يكون حسب ما أمرنا به، أن يحب لله وفي الله، ما هو يحب لذاته أو يحب لأجل أنه يعطينا شيء أو يمنعنا شيء، يمنع منا عذاب ولا عدو ولا ما أشبه ذلك، بل هذا لا يكون إلا لله جل وعلا، وإنما نحبه لأنه صالح، والصالح قام بحق الله وأداه حتى يثيبنا الله على هذا، ما هو الذي يثيبنا، ولا نتقرب إليه بشيء، وإنما التقرب إلى الله لأن هذا دين، والدين كله يجب أن يكون لله جل وعلا ولا يكون لمخلوق. نعم. أحسن الله إليكم. قال: قوله إياكم والغلو إلى آخره. قال شيخ الإسلام: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه، مثل رمي الجمار بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار، ثم علله بما يقتضي مجانبة هديهم أن هدي من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، وأن المشاركة لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك. قال: وقال ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. هلك المتنطعون، التنطع أيضا هو التجاوز عن الحد المشروع والمبالغة، وقد يكون في الكلام وقد يكون في الفعل، ولهذا قال التنطع هو الذي يتكلف البلاغة والفصاحة ويتخلى لسانه في فمه كما تتخلى البقرة في لسانها تكلفا وتفصحا، ولكن الحقيقة. قال المصنف رحمه الله: قوله هلك المتنطعون. قال الخطابي: المتنطع المتعمق في الشيء، المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام، الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. وقال أبو السعادات: هم المتعمقون الغالون في الكلام، المتكلمون بأقصى حلوقهم، مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم. ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا. وقال غيره: هم الغالون في عباداتهم بحيث تخرج عن قوانين الشريعة ويسترسل مع الشيطان في الوسوسة. وكل هذه الأقاويل صحيحة، فإن المتكلفين من أهل الكلام متنطعون، والمتقعرون في الكلام ومخارج الحروف متنطعون، والغالون في عباداتهم متنطعون. وبالجملة فالتنطع التعمق في قول أو فعل كما قال أبو السعادات. وقال النووي: فيه كراهة المتقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. قوله قالها ثلاثة، أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في التحذير والتعليم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين، فما ترك شيئا يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا أخبرنا به، وإنما ظل الأكثرون بمخالفة هذه الأحاديث وما في معناها فغلوا وتنطعوا فهلكوا، ولو اقتصروا على ما جاءهم من ربهم على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلموا وسعدوا. قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. يعني هذه عادة الرسول صلى الله عليه وسلم، كونه إذا تكلم أعاد الكلمة ثلاث مرات حتى تحفظ عنه، وكان كلامه واضحا جليا، وكان بالكلمات الجامعة التي يعلم فيها أمته، ولهذا حفظت عنه أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه. ثم زيادة من هذا في المبالغة، يعني في البلاغ والتعليم، ثم التنطع الذي ذكر أنه يكون في المتكلمين، يقصد به يعني الخطابي رحمه الله، يقصد به هؤلاء الذين تكلموا في رب العالمين وتركوا ما دلهم عليه كتاب الله وصاروا يتكلمون بعقولهم وتركوا النصوص التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله فهلكوا بسبب ذلك. فهم يقول إنهم متنطعون يعني مبالغون في أمور خفية على كثير من الناس أو عليهم أيضا هم، فلهذا ما اهتدوا بل زادهم هذا ضلالا وبعدا عن الله. ثم الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سهلا ميسرا كما قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فليس فيه شدة وليس فيه عمق ولا فيه، وإنما هو أمر سهل ميسور يسره الله وسهله على من سهله الله عليه. وهكذا النتائج والطريق الذي يكون إلى الجنة يكون سهلا وميسرا على من يسره الله، كما قال في حديث معاذ لما قال له: دلني على عمل يدخلني الجنة، أو قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه لسهل ميسور على من يسره الله عليه. يعني هو الأمور كلها بيد الله، إذا لم ييسر الله جل وعلا للعبد الأمر فلا يتيسر، كل الأمور بيد الله. ثم قال له: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه الأمور التي تدخل الجنة فهي سهلة وميسرة. يعبد الإنسان ربه جل وعلا ولا يشرك به شيئا، ولا بد أن يكون تكون العبادة معلومة معروفة، لأن العبادة جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي ما جاء به ليس من العبادة في شيء، فهو تكلف وتنطع. والرسول جاءنا بكون الإنسان يقول لا إله إلا الله ويصدق في هذا ويكون إلهه هو الله وهو معبوده ولا يعبد سواه، هذا كونه يعبد الله ولا يشرك به شيئا. أما إقام الصلاة أن يأتي بها كما أمر، تكون قائمة ويأتي بها بشروطها وأركانها وواجباتها التي أوجبها الله جل وعلا إلى آخره، وهكذا. ولهذا لما ذكر له هذه الأمور أن هذه ستدخل الجنة قال: ألا أدلك على يعني الفضائل التي غير هذا؟ يعني إذا كان الإنسان عنده زيادة في الاجتهاد والعمل فالطريق على هذا، يكثر من الصلاة ويكثر من الصدقة ويكثر من الصوم ويكثر، ولكن على هذا النهج. ما أدلك على أبواب الخير؟ أبواب الخير كثيرة جدا. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ قلت بلى. قال: رأس الأمر الإسلام، وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول، وعماده الصلاة، هذا عماد الدين الصلاة. ومعلوم أن البيت الذي يقام لا بد أن يكون له عماد يعتمد عليه، وإلا ما يقوم. ثم ذروة السلامة الجهاد في سبيل الله. ثم قال بعد ذلك: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ وملاك الشيء هو الذي يملكه ويكون مرجعه إليه. قلت بلى. قال: أمسك عليك لسانك. يعني اللسان يورد الإنسان في موارد تهلكه، فقال له: نواخذ بما تكلم؟ قال: ثكلتكم. وهل يكب الناس على وجوههم؟ قال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. يعني أن الإنسان يجب أن يكون مراقبا لربه جل وعلا دائما في عمله وفي كلامه وفي كل ما يصدر منه. ومعلوم أن الكلام يعني فيه ما هو واجب وفيه ما هو محرم وفيه ما هو مباح وفيه إلى غير ذلك غيره من الأعمال الأخرى. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ التغليظ معناه الشدة، يعني أن عبادة الله عند القبر الصالح منهي عنها، ولكن ما يلزم أن يكون صالح عند كل قبر، ولكن نص على القبر الصالح، قبر الصالح لأنه هو محل الفتنة يعني أكثر من غيره، فقال التغليظ يعني الشدة في هذا، والوعيد لمن يعبد الله خالصا مخلصا عند القبر، والعبادة عند القبور باطلة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لما في أمر بالصلاة: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. مش معنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ فإن البيت الذي يقرأ فيه بسورة البقرة يفر الشيطان منه، يعني أنه متقرر عندهم أن المقابر ليست محل عبادة، فلا تصح العبادة فيها، فلا تجعلوا بيوتكم مشابهة للقبور. ما هو معنى أنكم لا تقبروا في بيوتكم؟ هذا ما كان يفعل، ولا أحد يقبر في البيت، وإنما يقول: لا تجعلوا بيوتكم مشابهة للقبور معطلة من العبادة، صلوا فيها وقرأوا القرآن، وهذا المقصود في هذا. فالعبادة لا تكون في القبور، فالقبر ما تصح عنده العبادة. ولكن لو مثلا الإنسان صلى عند قبر قاصدا ذلك وكتون صلاته لله ولا يلتفت القبر، يقول أولا هذه بدعة وهي طريق إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك، والعبادة لا تصح، لا تصح للنهي الذي جاء عن الصلاة بالقبور. والمقصود بذلك ليس كما يقول بعض الناس أن هذا مظنة للتنجس، وأن القبور مثلا قد يجري منها صديد وما أشبه ذلك فتكون نجسة، ليس هذا المقصود. القبور مدفونة والأرض تصيبها الأمطار وتصيبها الرياح والشمس فهي طاهرة، ولكن المقصود الخوف من النجاسة المعنوية التي هي الشرك.